لا مقدار النصاب، نصاب الذهب والفضة بالجرام، لأن المرأة يحتاج إليه الزكاة. إيه نعم، الظاهر أنه نحو 84، ما منهم من يقول 84، منهم من يقول نحو ذلك. اللهم استعان.